وتستريح زوجتك. هذه الام او هذا الاب كبير السن اصبح اقل شيء يرضيه واقل شيء يغضبه. ومن نعمره نكسب الخلق. قد تنهره انت يوما ترفع عليك عليه صوتك: يا ابويا انا قد فهمتك هذا، يا ابي انت من الجيل القديم الذي لا تعرف، انت من الاخدمين الذين لا يعرفون حركة الحياة ولا الحداثة ولا بعد الحداثة، وتظن انك صرت علامة تفهم كل شيء، وتشير الى والدك بانه لا يفهم شيئا. بالله عليك، هذا الاب او تلك الام اذا قطرت من عينه دمعة اسفا على انه رباك فاحسن تربيتك فاسأت انت اليه، او احتاج شيئا يوما فما مددت اليه يد العون. بالله عليك، انا ارى ان هذه الدمعة قد تكون سببا في احتراق حسناتك، حتى ان العبد اذا كبر ابوه وامه رب العباد سبحانه وتعالى ماذا يقول لك؟ اما يبلغن عندك. بالله عليك، بعد ان ترجع الى من المسجد، ان كان الاب او الام او احدهما على قيد الحياة، فاسجد لله شاكرا، لانك سوف تستطيع ان شاء الله في اللحظات الباقية من حياته او من حياتك، لا تدري من يموت اولا، تستطيع ان تبره او ان تمحو الاسى والالم الذي صنعته فيه او في امك. اما يبلغن عندك. تخيل لو كانت امك عندك وهي محتاجة اليك وفقيرة، وانت تتحسس رضا زوجتك في النظر اليها باحترام، واصبحت، انا لا اؤلمك على زوجتك، لكن اقول عندما نختار لاولادنا نختار البنات البررة. البنت اذا كانت برة بابيها وامها سوف تكون برة بزوجها في امه، وتنافقك في امك ولو مظهرة. فعندما تأتي الام الى بيت ابنها تشعر انها غريبة. ترى الام عندها حياء وعندها عزة نفس، لا تستطيع ان تدخل الى المطبخ لتأخذ شيئا الا بعد ان تستشير زوجة ابنها، خشية ان تصنع هذا الكائن الذي يسمى الزوجة شرا مع ولدها. تتحمل الام الا ترى ابنها في سبيل ان تستقر حياته الزوجية. بالله عليكم، اذا بكت الامهات لان ابناءهم خطفوا منه، بالله عليك ماذا تقول لله يوم القيامة في هذه اللحظة؟ انت مدين ام دائن؟ الكارثة الكبرى ان الاب اذا جاء ليزور ولده يجلس في مدخل البيت او في المجلس ضيف، لا ياخذ الولد بيد ابيه ويجلسه في المكان الذي تجلس فيه الاسره كلها. لو كان سبحان الله الاب والام على قيد الحياه فافرح، لان هذا هو الباب الوحيد الحالي لدخول الجنه. او كان احدهما لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في الحديث الذي تحفظونه من صحيح مسلم، قال امين امين امين، فتعجب الصحابة وسألوه بعد ذلك من ضمن الحديث الشاهد في القضية، قالوا ماذا لما قلت امين مرات ثلاثة يا رسول الله؟ ففي المرة الثانية قال نزل جبريل عليه وقال تبا لعبد لحق ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل امين يا محمد، فقلت امين. اذا اي انسان يبكي ابوه وامه من عقوقه، او ليس عقوق، من الاهمال، من الاهمال، الاب سبحان الله العظيم والام واقفان على باب الجنة. عبد الله، لا اريد ان تكون مدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بالله عليكم، ماذا قدمنا لابائنا وامهاتنا عندما كبروا في السن؟ المجتمع عندما ينتشر فيه العقوق تنزع الرحمة منه، ويصير مجتمع فيه شياطين الانس وشياطين الجن يلعبون في الملعب كله.

اللهم امن اخواننا في فلسطين، امن اخواننا وابنائنا في العراق وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن ومصر وليبيا وتونس والمغرب العربي والخليج وكل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بالباقيات الصالحات. اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحانات، واجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم، واجعلهم من المتفوقين في الدارين يا اكرم الاكرمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، شبابنا وأبناؤنا الذين نحن غاضبون منهم هم فيما أظن أفضل حالا منا. الجيل الستيني والسبعيني جيل الهزائم، الجيل الذي ترك للجيل الحالي السلبية وعدم الاهتمام، الجيل اللي ولد في اواخر الاربعينات او ولد في الاربعينات من القرن الماضي الى الان هو الجيل الذي ضاعت على يديه فلسطين، ثم ضاعت على ابنائه العراق، وضاعت على ايامنا نحن، قسمت السودان ونحن نائمون كأن شيء لم يحدث. يعني انا اشك ان يوم تقسيم السودان ان اجد 100 باكي في عالمنا الاسلام، 100 بس يبكون على ما وصل اليه ذل الاسلام والمسلمين. الاسلام لا يذل، ولكن يذل اهله عندما لا يعدل بعضهم على بعض او لا يعدل بعضهم مع بعض. قال عمر رضي الله عنه، او سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الفخر اخشى عليكم؟ الرسول لم يخاف علينا من الفقر اللي احنا فيه، فقر الانفس، ليس الفقر في الجيوب، الفقر فقر القلوب. الجيل الماضي اصيب بفقر في القلوب فخلف هذا الفقر الى الجيل الثلاثين والاربعين. سلبية، خليك في حالك، انت مالك، يعني انت تصلح الكون. خرج الجيل لا يعرف الايجابية، يروح الموظف الى عمله وهو كاره ناقل، يشعر ان العمل لا يقدره، واذا رأى زميلا له يتقدم يجب ان يعثر، يضع امامه العثرات، يروح للمدير المؤسسة لا يقول عنك كذا، لا سبحان الله لا يهتم بكذا، سبحان الله. والمدير لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحدثني احد منكم عن اصحابي، انا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. الرسول نفسه المعصوم مش عايز حد يعني يؤثر عليه، ولما لما لما حد منكم يجي ما يكلمنيش عن حد من الصحابه بالسلبيه. ولذلك السلف الصالح اراد ان يخرج من الدنيا وليست عليه ديون. كيف؟ واحد زي سيدنا علي الله يرضى عنه افتقد درعه، درع بتاعه، فوجده في يد اليهودي. انظر الى الناس اللي عايزه تخرج من الدنيا لا دين عليها لاحد، ممكن وهو امير المؤمنين ان يصدر فرمان باعاده الدرع ومن غير فرمان، شويه من الحاشيه خذوا الدرع من اليهودي ده، هذا درعي. فقاضاه اليهودي عند شريح القاضي، ولأن القضاء مستقل، قال: يا أمير المؤمنين، هل معك بينة وشهود؟ بالله عليك، إيه البينة؟ زمان لك في أوراق يا رجل المؤمن. ده فضل الجيل جدي وجدك لغاية بداية القرن الماضي كان عقود الزواج لا توثق، الناس كان عندها شرف وأمانة. ده الآن العقود موثقة ومكتوبة ومسجلة في كل يعني المحاكم والجهات الرسمية. ورغم ذلك قد ينكر الرجل زوجيته وتقف المرأة سنوات لتحصل على وريقة تثبت فيها أنها خالية من كارثة كبيرة، كارثة كبيرة، مصيبة كبيرة. سبحان الله، شيء محزن. لغاية سنة 1929 مصر كبلد يعني من أكبر البلاد الإسلامية كان العقود كان غير موثق بالشرف، ناس تجلس مع بعضها زوجنا فلان لبنت فلان. لما الذمم خربت المشرع والفقهاء والعلماء والقضاء وأهل الفضل وأهل الحل والعقد لا لازم نوثق. الذمم خربت، وده ايه من اقل من 100 سنة. الله يرضى عن ابي ذر لما يقول كان الناس وردا لا شوك فيه واصبحوا اليوم شوكا لا ورد فيه. توقيع ابو ذر سنة 34 هجرية. طب 1433 لو ابو ذر موجود هيقول كان ناس، صح ولا لا؟ كان ناس. شوف الفيلسوف اخذ الفانوس بالليل وماشي بالنهار بعد صلاة الظهر، ماشي الشمس في ربيعة النهار، ماذا تصنع؟ ابحث عن انسان بني ادم يحس. يا اخي سبحان الله، هذه الاحاسيس التي قد نكون افتقدناها نتيجة الدخول في عدم فهم حقائق الاسلام الكبرى. يا امير المؤمنين هل معك بينة؟ معك شهود؟ الله بينة هذا درعي ده كلام. طب الشهود؟ هل الحسن والحسين؟ بالله عليك في مقاييس الشهادة الحسن والحسين ياخذوا كم في المية من الشهادة؟ 100%، صح؟ شاهد عدل ثابت. انت تجيب افضل من سبطي رسول الله اللي خلى خزيمة الانصاري الرسول عمل شهادته بشهادتين، من شهد له خزيمة فهو حسبه. يبقى ما بالك بالحسن والحسين؟ قال لا تصلح شهادتهما يا امير المؤمنين. يا الله، الغى شريح شهادة الحسن والحسين ليه؟ للقرابة، من فعد اولادك قرابة. طبق القانون، مفيش روح القانون حتى لما طلعوا روحنا، لا مفيش القانون بس ده ما ينفع. فخلاص غير الدرع الملك بالتملك، ملك بوضع اليد زي ما بيقولوا في اللهجة القرآن. خرج شريح اذا وصل للباب، لكن اعمال الاسلام بحقائقه ترقق القلوب. رجع يقول يا شريح امير المؤمنين يقاضي رجلا من اهل الذمة فيقاضيه امام قاضيه، فيحكم القاضي للرجل بان هذا درعه، والله ان هذه اخلاق الانبياء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ان الدرع درع علي. قال علي اما وقد اسلمت فالدرع لك. يا رب فكر على الله. ها يبقى علي يخرج ازاي مدين من الدنيا؟ طيب عمر لما ولى عمرو على مصر، عمرو بن العاص، اقباط مصر كانوا محتلين من الرومان، الرومان كاثوليك والاقباط كانوا ارثوذكس، فكان الحراس والمخابرات الرومانية اذا اكتشفت ان واحد قبطي يعبد الرب على المذهب الارثوذكسي يحرقوه. فكان القساوسة في الاديرة في الظاهر يعبدون على المذهب الروماني وهم كفر به، ويغلقوا الابواب وفي الاقبية يعني يعبدوا ايه على الطريقة الايه الارثوذكسية. لما تولى عمر وفتح عمرو مصر، ابن عمرو بن العاص في قصة القبط الولد القبطي يسابق الولد القبطي، فالولد سبقه فرسه احسن متمرن متمرس، فابن عمرو بن العاص لم يحتمل لسه الجزئية العربية، فضرب القبط المصري وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ معقول انا ابن الحاكم ابن ولي الامر ابن عمرو بن العاص شخصيا وانت تسبقني وتخرجني امام الناس؟ ركب القبطي دابته وذهب الى المدينة، اين امير المؤمنين؟ قالوا امير المؤمنين في الحج، راح على مكة 450 كيلو، والتقى بعمر. عمر فورا يرسل محمد بن ابي مسلمة برسالة الى عمرو في مصر من عبد الله امير المؤمنين عمر الى العاص ابن العاص. عن عمرو مش ده، لكن الذرية والعياذ بالله مش عارف ايه، ها تجيب لها لها ايه، صح ولا لا؟ ليه كده؟ انت لما ابنك يكون خلع عين الولد وكسر صباع التاني وشاتم الاستاذ بالله عليك تروح المدرسة تعمل ايه؟ تتعزل من المنطقة كلها من البلد سبحان الله، لان ولد فضاح. المهم قال احضر انت وابنك. المهم جه شوف عمر يضع قوانين الحياة من الاسلام عشان مش عايز يخرج من الدنيا مدين. احنا مصممين نخرج من الدنيا مدينين، نغتب ده وده. والله احنا لغاية السبعينات كان الناس بتغتب افراد، في خلال الثلاثين اربعين سنة اللي فاتت اصبحنا بنغتب دول. ما غتبش ابن عمي ده، والله ابن عمي وابن خالي ده يحنوا عليهم القيامة، يعني مش عاطيهم رشوة، يمكن يحنوا يقول يا الله ابوها الله يرحمه كان، يعني يمكن يمكن. لكن لما نغتب مدينة ولا دولة على بعضها ولا دول، لما يقول العراقيين كذا والشوام كذا والمصريين كذا والخليجيين كذا، يا الله. طب لو دول اجتمعوا، ها ادي 200-300 مليون، تمام، كل واحد بس هياخد منك 10 حسنات، حاصل ضرب 300 مليون بكام؟ ها حسبه، ها 3 كم مليار؟ 3 مليار. هو انت ما شاء الله، يعني اذا كنا اصحاب مليارات احنا مليارديرات السيئات، فدي عليه بعد 3 مليار دول عليه، يبقى انت جايب الماينه بالناقص 3 مليار يوم القيامه. انت مالكش 300 حسنه كلكم، تروح فين يا صاروخ بن الملوك؟ لا اله الا انت سبحانك. فعمر الله يرضى عليه عشان لا يريد ان يخرج من الدنيا مدينا، قال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ خذ. عمر اعطى الدره للولد القبطي اللي كان بيعبد ربه سرا ايام الاحتلال الروماني. اصبح الدنيا تغيرت بالعكس، واصبح يروح يقاضي الحاكم الوالي عند امير المؤمنين في مكه سبحان الله. بعد ان ضرب القبطي ابن عمرو قال اجلها على صلعه عمرو، ادي عمرو على دماغه. قال اشوف الثاني هزه العدل، يا امير المؤمنين ضربت من ضربني؟ قال لا، ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. عمر عايز يربط الايه، ايقاع الحياه بحقائق الاسلام الكبرى. ولذلك انا عايز تنفذ في الولد والبنت قضيه العدل ثم قضيه الفضل، لان احنا اصبحنا يظلم بعضنا بعضا. الاولاد لو جاءت جدتهم للبيت، الاولاد عندك او جدهم، استاءوا، لان الام الكبيره تحب يعني طيبه، واحده 70-80 سنه تقول يا بنت الولد لابس قصير ده برد عليه، هي عايزه من باب الحنان. لا، تدخل الثانيه اها مش بوسه شبرين، لا يعني تقطع الخميره، تمنع الرحمه الالهيه عن الخليج كله سبحان الله. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك اصل امك بتتدخل في الامور، يعني اخوتها تبعها يعني يعمل لها ايه؟ يوديها سوريا؟ يوديها يعني في ايه؟ يعني في ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهي غاضبه من ان الام الجده حنونه على حفيدها، بس هي لو اخذتها من هذا المنطق تقول شوف الرحمه، شوف حنان الجده، وتبث هذا الحب والحنان في الاولاد. شوف جدتكم من رأفتها، ده هي الجدة معتبرة ان ابنها اللي عنده 50 سنة ده طفل، صح ولا لا؟ طفل. ولو لقيتك نايم تعمل فيك ايه؟ تغطيه زي الطفل، لان لن تبرح امام عينيها الا الرضيع الذي كانت ترضعه مهما تصل من سن مهما تبلغ. هذه الام لو الزوجة مش نكدية زي امها كانت ايه؟ ما نكد وراثة،

ويكاد احدهم يقول يوم بعد ما خلصت من الجمعه غير انا احسب الاخوه اللي موجودين في مسجد بالسلام. لا ما تحسبتهم على ايه ده هم يعني حاملين العبد لله كده يعني كده ربنا يبارك فيهم. فعلى كل هذا من باب الامانه وهم يدعون لكم بالخير، ولا تنسوهم من صالح الدعاء، وربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. في ملحوظه